بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله ونستعينه ونستهديه في البدء بدرسنا هذه الليلة المباركة من حيث انتهينا في الدروس السابقة. كنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وكنا قد استعرضنا ما أورد المصنف من النصوص النبوية الصحيحة تحت هذا الباب، وما أفاض فيه الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وقد وصلنا إلى خاتمة هذا الباب، وكان قد أجمل بعض المفاسد التي تترتب على البناء على القبور، وذكرنا منها جملة، لأن الغلو في القبر ذريعة إلى الشرك، ومن هذا الغلو عبادة الله عز وجل عند القبور بالدعاء أو بالصلاة أو بالبناء أو بأي ظاهرة يفهم منها تعظيم القبر والإشادة به وتكثير سواد من يغلو ويظن أن عبادة الله عند القبور أفضل من المساجد، فهو يكون بذلك مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولتحذيره كما مر بنا من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال المصنف: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ندعو القارئ الفاضل أن يكمل لنا تلك المفاسد التي تحدث بسبب البناء على القبور، فليتفضل، ولعله إن بدأ من بدايتها يكون أكمل، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره. فمنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرب، وهذا بدعة منكرة. نعم. ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبول من فيها من الصالحين. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم مثل بخت نصر وغيره، ولم تدفع عنهم تلك القبور. فأين مقولة هؤلاء؟ يعني بيت المقدس كما ذكر، بيت المقدس عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، لما عصوا الرسول وخالفوا سلط الله عليهم من انتقم منهم مثل بخت نصر وغيره شر انتقام، ما دفعت عنهم تلك القبور. هذا معنى كلامه. وقال وكذلك أهل المدينة، مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومثوى جثمانه الطاهر عليه الصلاة والسلام، لما حصل منهم بعض المخالفة كان من أمر الحرة ما كان، وكان يعني من الأمور التي جرت والمصائب التي جرت على خيار أبناء الصحابة، بل ربما طالت بعض الصحابة ولم يدفع عنهم يعني جوارهم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقدسات لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة عمله، يقدس المرأة عمله إن كان صالحا. نعم. قال وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما هو التغير الذي حصل من أهل المدينة عام الحرة أو قبل الحرة؟ يعني نكثوا بيعة، يعني خلعوا يزيد بن معاوية، يعني بويع، وأصبح هو يعني هو الإمام، ومن معه هم الجماعة، لأن ابن عمر في صحيح كما في صحيح مسلم جاء إلى عبد الله بن مطيع العدوي زعيم المهاجرين في المدينة، وكان زعيم الأنصار عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة. هذا زعيم المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، وذاك زعيم الأنصار اللي هو عبد الله بن حنظلة، لأن هؤلاء اجتمعوا تحت إمرة هذين الرجلين ليخلعوا بيعة يزيد بن معاوية. فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، وكلاهما عدويان، عبد الله بن عمر صحابي جليل، فلما وقف على رأس عبد الله بن مطيع العدوي قال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، ظن أنه أتى ليجلس إليه، وربما ظن في نفسه أنه جاء ليؤيده، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال ما جئت لأجلس، جئت لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية أو كما قال. هذا في صحيح مسلم. ها؟ من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. ايش يفهم من هذا؟ يعني انكم بهذا الصنيع قد يعني فارقتم الجماعة يعني نزعتم ايديكم من الطاعة، من طاعة ولي الامر الذي هو يزيد، وفارقتم الجماعة الذين بايعوا يزيد بن معاوية، ويخشى عليكم في هذا الامر ان من مات منكم مات ميتة جاهلية. هذا مما يبين لنا مفهوم الجماعة المراد شرعا. ما هو مفهوم الجماعة المراد شرعا؟ هل هو يعني مفهوم الجماعة لا يتحقق إلا إذا اجتمع المسلمون جميعا على بيعة إمام عام، أم أن مفهوم الجماعة هو إذا سبق جماعة من المسلمين إلى بيعة واحد منهم واستقام له الأمر فهم الجماعة، وإن لم يرضى بقية المسلمين وإن لم يبايع بقية المسلمين فعلى البقية أن ينضوا إلى هؤلاء الجماعة الذين تم أمرهم، بدليل أن الأنصار لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انحازوا إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، وانحاز بعض المهاجرين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في بيت رضي الله عن جميع الصحابة في بيت علي في بيت فاطمة، معه طلحة والزبير ومعه من معه، وبقية أو غالب المهاجرين سواد المهاجرين كانوا مع أبي بكر يشتغلون في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهو بعد لم يدفن، فصاروا ثلاث يعني طوائف، وإن لا نسميها فرق نعم، لكن كلهم هؤلاء أبو بكر ومن معه انشغلوا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، علي والزبير وطلحة أي كانوا في بيت فاطمة على كل حال، لأن يعني إنما الذين تبين أمرهم أنهم انحازوا إلى سقيفة بني ساعد أنهم يريدون تأمير سعد بن عبادة في يعني تأميره، فجاء آت إلى عمر وإلى أبي بكر يقول لهم أدركوا الأمة إن كان لكم بهم حاجة، هؤلاء إخوانكم الأنصار انحازوا إلى سقيفة بني ساعدة يعني لا يكن منهم أمر، فذهب عمر وأبو بكر وأبو عبيدة عامر بن الجراح إلى الأنصار إلى إخوانهم الأنصار في سقيفة بني ساعدة، لأنهم خشوا إن سبقهم الأنصار يعني بعقد البيعة لسعد أو أصبح الأمر محرجا، لأنهم اختاروا أو يعني انعزلوا دون المهاجرين دون إخوانهم المهاجرين، وسبقوا بأمر ليس على مشورة من الجميع أو ليس على حتى يوضع في الأفضل منهم، ولو سبقت البيعة لواحد منهم أصبح الأمر محرجا، لا يسع المهاجرين أن يخالفوا يعني المبايعين، فأتوا مسرعين ليتداركوا الأمر، ثم حصل ما حصل من الحوار وهدى الله المسلمين إلى الحق في بيعة أبي بكر، وكان السابق إلى بيعة أبي بكر هو رجل واحد هو عمر رضي الله عنه بعد أن بين أحقيته وبين فضائله، مد يده إلى أبي بكر وبايعه، فتتابع الناس على بيعة أبي بكر وكانت يعني فلتة كما يقول عمر، وقى الله المسلمين شرها. ثم كان عمر بوصية من أبي بكر، ثم كان عثمان بأيضا وصية وشورى، يعني جمع بين الطريقتين بين طريقة أبي بكر وبين يعني ما ترك الأمة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر الأمر في ستة نفر، هؤلاء قال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ستة. أوصى عمر رضي الله عنه أن يكون الأمر في هؤلاء الستة ويسمون أصحاب الشورى، فما اجتمعوا عليه فهو الملزم لبقية المسلمين. انظر المسألة ليست هذا يبين لك مفهوم الجماعة ما هو، فنرى أن أمر الأمة انحصر في ستة، أدخل عمر ابنه عبد الله معهم للمشورة فقط، للاستئناس برأيه، وليس له من الأمر شيء. فلما توفي عمر اجتمع هؤلاء، وكان من وصية عمر لصهيب قال صلي بالناس ثلاثا، صلي بالناس ثلاثا ثم قم على رؤوس هؤلاء النفر، فإن اجتمع أربعة منهم، فإن اجتمع خمسة منهم ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن اجتمع أربعة منهم ونكص اثنان فاجلد رؤوسهما. على كل حال، عمر رضي الله عنه حينما يأمر صهيبا بقتل الناكس، يعني بالناكس المخالف الذي يريد أن يحدث فتنة ويشق عصا المسلمين، فمن أراد فتنة وأراد شق العصا فيأمر عمر بقتله تفاديا لشره. ثم اجتمعوا بعد وفاة عمر رضي الله عنه، وكان أيضا قد أمر طلحة أن يأتي بخمسين من الأنصار ويقفوا على باب هذا البيت الذي يجتمعون فيه، فلا يدع أحدا يدخل عليهم ولا يخرج منهم أحد حتى يجتمعوا أو يجتمع أمرهم على واحد منهم. ثم اجتمع هؤلاء النفر في بيت، وقال عبد الرحمن بن عوف ليكل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة، لأن الكلام إذا حصل من الجميع قد لا يستتم ولا ينتظم. فقال طلحة أنا أكل أمري إلى عثمان، وقال الزبير أنا أكل أمري إلى علي، وقال سعد بن أبي وقاص وأنا أكل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فانحصر أمر الأمة في ثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف وهو الذي يدير الجلسة ليخرج، يخاطب الشيخين عثمان وعلي، ليخرج أحدكما منها ونعطيه أن يؤمر أفضل الباقيين في نفسه، على أن يؤمر أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان، قال أنا أخرج نفسي منها على أن تعطوني أن أؤمر أفضل الباقيين، أفضلكما ولا آلوا، أجتهد ولا آلوا. فأعطوه ذلك، ثم أخذ الميثاق على كل واحد منهما، أخذ بيد علي وقال له: يا علي، لك قرابة من رسول الله، لك سابقة في الإسلام، ولك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال نعم، فأعطاه على ذلك الميثاق. ثم أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة، وكان من التوفيق أن عثمان يتصف بمثل الصفة التي يتصف بها علي، له سابقة في الإسلام وله قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذو النورين رضي الله عنه. فأعطاه الميثاق أيضا، فلما استوثق من الاثنين ميثاقا عاما وميثاقا خاصا لكل فرد منهما، اجتهد عبد الرحمن بن عوف واستشار الأمة ومكث مدة، فلم يرى أن الأمة تعدل بعثمان غيره. ثم عند حمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وقال: يا علي، لا تدعن على نفسك سبيلا، أو كما قال نحو هذه الكلمة، يعني إن خالفت الأمر. ثم قال: يا عثمان، أمدد يدك فبايعه. انظروا إن الجماعة انحصرت في عبد الرحمن بن عوف، فبيعة عبد الرحمن لعثمان لا يسع عليا أن يخالفها، ولا يسع أهل الدار أن يخالفوا. بايع علي وبايع أهل الدار، لما بايع أهل لا يسع الأمة أن تخالف. هذا هو مفهوم الجماعة، ليس مفهوم الجماعة أنه تتفق الأمة على واحد وإلا ما تصبح جماعة، لا، إذا اتفق أهل الحل والعقد على تأمير واحد من المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله انعقدت الجماعة، ولا يسع بقية الأمة أن تخالف. هذا مفهوم عمر، هو الذي رسخ وهو الذي نقله ابن عمر لعبد الله بن مطيع العدوي، أتى إليه ووعظ وقال أنا ما جئتك لأجلس، جئتك لأحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية أو كما قال، ثم انصرف. هذا هو مفهوم الجماعة. أهل الحر، أهل المدينة، يعني خالفوا الجماعة فيه في ثورتهم على يزيد ونقضتهم بيعته، فكان ما كان مما جرى، ولم يدفع عنهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين. فهذا فيه إبطال مقولة من يقول إن أهل البلدان يدفع الله عنهم البلاء بقبور الصالحين بين ظهرانيهم. نعم، بعد أن تذكر المفسدة التي تلي، يعني لعلك تتجاوز ما بعدها. أي نعم، إلى ما بعدها. أي نعم. قال: وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر. قال: ومنها جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام. قال: ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. نعم نعم، وتجاوز. نعم نعم، أقول مطلوب. نعم. قال: ومنها أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له. هذا حاصل، يعني لو استقرأت ما يحصل في البلدان فإذا رأوا البناء الذي على صاحب التربة سجدوا للبناء، هنا أو حيوه أو عظموه بتحية وبورد وبباقة ورد. أي نعم، الله المستعان، يحني رأسه. نعم. قال: ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن السجود للقبة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم، فإنهم عبدوها ومن هي صورته. وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل. نعم. قال: ومنها النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد، وهذا هو الذي قال الله فيه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، بل هذا أبلغ، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم. نعم، يعني ما وصل بهم الحد إلى الحد الذي وصل بالمتأخرين، المتأخرون يبيعون أولادهم لأوثانهم. أي نعم، أما المشركون الأولون الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا يفعلون هذا. نعم، فهذا يدل على أن المتأخرين توغلوا في الشرك أو انحدروا في دركات الشرك أكثر من الأولين. نعم. قال: ومنها أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا. نعم، هذا يحصل. نعم، يعني حتى قالوا إن يعني هناك، هذا قبل ولله الحمد التطهير بالتوحيد، كان هناك يعني في جدة ربما قبة حواء أو ربما قبة من يقال له أبو طالب، فكان يعني من يفلس إذا لجأ إلى هذه القبة تركه الغرماء، أما إذا لجأ إلى الكعبة وإلى يعني بيت الله عز وجل فإنهم لا يتركونه، الله المستعان. هذا في يعني فيما قبل تطهير الله الحمد بيوت الله من ألوان الشرك. نعم. قال: ولا ريب أن عباد الأوثان والأصنام ما بلغ شركهم إلى هذا الحد، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله، كما في قصة القسامة وغيرها. نعم، هذه قصة القسامة كانت في الجاهلية، يعني لما أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله. أي نعم. أما المتأخرون فهم إذا أرادوا تغليظ اليمين جعلوها يعني بسادتهم نعم بأوثانهم. نعم. قال: ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له. قال: ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. نعم. قال: ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. نعم. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام ويرون فضله عليها. نعم، هؤلاء المشركون الأولون. وأما المشركون المتأخرون فهم يعظمون المشاهد على المساجد، يعظمون هذه المشاهد على المساجد ويرون أن العكوف عندها والعبادة عندها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد. ومع تعظيم الأوائل للمسجد الحرام لم يدخلوا في الإسلام، لأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني لم يفردوا الله بالعبادة في كل أحوالهم وفي جميع أزمانهم. نعم. قال: فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام ويرون فضله عليها، وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. قال: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة، في نسخة تذكر الآخرة. نعم، تذكر الآخرة لعله الأنسب. نعم، إنما هو تذكر الآخرة الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. نعم، فإنها تذكر الآخرة. نعم. فالإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار وسؤال العافية له. نعم. فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له. قال: ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنه يؤذيهم

أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين. نعم، ولو كانت قبور الصالحين، إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين. وما لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. نعم. الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. ما هي العلة؟ العلة خشية أن تتخذ أوثانا. نعم. والأوثان؟ والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها، كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، وقد تقدم بيان ذلك. وقيل الوثن هو الصنم، والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، فأحدهما قد يعنى به الآخر، يعني مع الإفراد. إذا أفردت الصنم دخل معنى أحدهما بالآخر، وإذا جمعتهما وثن وصنم فالوثن هو ما ذكره هنا، الوثن هو الذي لا صورة له، يعني كالغيران وكالقبور ونحوها التي تعبد من دون الله، فتسمى أوثان وهي لا صورة لها. أما الصنم فما كان على صورة، يعني على صورة آدم أو على صورة أو يكون رمزا لأمر ما، كتلك التي توضع رموز لعبادة الكواكب ونحوها، يصورون فيها ما يزعمون أنه الزهرة أو نحو ذلك. صنم ما كان على صورة، والوثن ما ليس له ما ليس على صورة، يعني كالقبر أو الشجر أو الغار أو يعني الحائط أو نحو ذلك أو العين. أما الصنم فهو المتخذ المنحوت المصنوع، وتعبدون ما تنحتون، صنع على صورة على هيئة، حتى وإن لم يكن صورة آدمي لكنه تكلف في صنعه فهو صنم. هنا إما صنم حتى من حجر أو حتى من تمر، كما يقول عمر كانوا يعني يطوفون بالتمرة في الصباح ويأكلونها إذا جاعوا، يعني فوضع التمر على هيئة يعني صنم أو نصب يعبد هذا يسمى صنم. نعم. قال وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه. أي نعم. قال روى مالك في اللغة، هذا مضطرد في اللغة، كالمسكين والفقير، كالإسلام والإيمان. أي نعم، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه مالك في باب جامع الصلاة مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وعمر بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة. روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال. فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء، وهو ممن تقبل زيادته. وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن حمزة ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله روى مالك في الموطأ هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين في الحديث، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93. وقال الواقدي: بلغ 90 سنة. رحمه الله. يعني انظروا الحقيقة، يعني تخريج الشيخ سليمان للحديث يستحق وقف التأمل، ما يدل على أنه من أهل الحديث المتضلعين من علماء الحديث، وأنه بلغ يعني الإمامة في الحديث والإمامة في السنة. أهل الحديث قد يصنفون إلى أصناف: إمام في الحديث، إمام في السنة، إمام في السنة وليس إماما في الحديث، إمام في الحديث وليس إماما في السنة. فالشيخ سليمان رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد، كلهم هؤلاء أئمة في الحديث، كل منهم إمام في الحديث، إمام في السنة. أي نعم، لأن من كان له ملك في صناعة الحديث وبمصطلح الحديث ولكنه ليس صاحب سنة، قد يسمى أو قد يطلق عليه الإمامة في الحديث لكنه ليس إماما في السنة. وقد يكون الرجل صاحب سنة ولكن ليس له تضلع مثلا في علوم الحديث، فيقال هو إمام في السنة وليس إماما في الحديث. أي نعم. أما من جمع بينها فذلك الذي بلغ الغاية كالشيخ سليمان هنا. هذا فيه يعني رد على من يتهم مشائخ الدعوة بأنهم ليس لهم حظ من معرفة علم الحديث. أي نعم. وهنا الترجمة للإمام مالك أيضا، وهذا يعني من حق الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة رحمه الله، فهو إمام دار الهجرة والقائل بمقولة السلف والراسم لمنهج السلف حينما سئل عن الاستواء كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فها هو الإمام مالك رحمه الله قرر منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. أي نعم. ونقل لنا أيضا مقولتهم كما رويت عن من قبله، عن شيخه ربيعة وعن أم سلمة رضي الله عنها وغيرهم. الحاصل يعني أن معرفة رجال الحديث ومعرفة طرق الحديث أنها من ما قيض الله عز وجل لخدمة هذا الميراث النبوي والذب عنه وتقريره ودفع انتحال المبطلين عنه، فرحمهم الله رحمة واسعة. نعم. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد، استجابة لدعاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. بثلاثة الجدران، من زيادة. هذا في النونية، نونية ابن القيم رحمه الله. أي نعم، هي طويلة جدا، نظمت يعني مسائل العقيدة ودلائلها، ومنها هذا البيت: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذه الثلاثة الجدران يعني على هيئة مثلث، قاعدته من الجنوب و تكبرت نفوسهم وقالوا: تنقص أهل الرتب العالية. يعني إذا أزيلت هذه القباب أو سوي القبر المشرف أنف عبادها من هذا العمل وهولوا واشمأزت قلوبهم. نعم كما ذكر الشيخ هنا، وقالوا إن هذا تنقيص لأهل الرتب العالية، هذا يعني بغض للصالحين، وليس الأمر كذلك، بل هذا هو عين محبة الصالحين، لأن الأولياء والصالحين لا يحبون أن يفعل بهم هذا الفعل. نعم. قال: ورموهم بالعظائم، فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوثان تعبد من دون الله؟ فالله المستعان على غربة الإسلام، وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. تبعني أحد الشيوخ قبل، فقال لي: أنا أسمع هجوم كاسح على الأولياء. قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل البدوي والشاذلي وكذا. قلت له: يا أخي، إذا قيل إنهم لا يعبدون من دون الله، هل هذا هجوم عليهم؟ فسكت الرجل. على كل حال، سوء الفهم ما يشهد للشيخ هنا، يعني أن يعني كثير من الناس يستأنف ويستنكر إذا غير يعني غيرت البدع وأقيمت السنة. إذا أقيمت السنة وأزيلت البدعة، يعني نكرت قلوبهم هذا الفعل. فكيف لو قيل إنها هي أوثان تعبد من دون الله، ماذا سيكون ردود فعلها؟ السبب في هذا أن الفتنة لبست، وأن قلوبهم أشربت يعني هذا الأمر، فألفوه وظنوه هو المعروف. نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. نعم. هذا الأثر رواه الطبراني وغيره وسنده صحيح. أي نعم، ما هو الأثر هذا عن مسعود؟ رواه الطبراني في المعجم الكبير وغيره. أعد علينا الأثر. قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستم إذا لبستكم فتنة. نعم. قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. رواه الطبراني. أنا الآن أحفظ الجزء ما أحفظ. أي لا بأس، رواه الطبراني في الجزء في الأوسط. ها؟ لا، في المعجم الكبير. في الكبير مجلد التاسع. جيد. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: نعم، في الكبير الجزء التاسع. نعم. ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة والدعاء. الحديث عندها. ما هو الحديث الذي قرأناه آنفا؟ روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: يؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة والدعاء عندها. نعم. فإن ذلك، قال: فإن ذلك من البدع، أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير المعروف عند عباد القبور. إلى ما فعله ابن عمر من التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم هو على غير الوجه المعروف عند عباد القبور، كان يفعله ابن عمر، ومع ذلك أنكر عليه عمر. كان يتتبع يعني مواضع أو منازل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فينزل عندها كما ينزل النبي، وهذا معروف. هل ما كان فعله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل أو من مقتضى الجبلة، هل يعتبر سنة وتشريعا أم لا؟ وعلى كل حال، كما ذكر هنا، لا نعلم أن أحدا أجاز تتبع آثار الأنبياء والصالحين إلا يعني فعل ابن عمر، لكن ابن عمر ما كان يعني يتتبع قبوره أو كان يفعل بهذا التتبع ما يفعله عباد القبور، إنما يريد التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك. يعني ابن عمر رضي الله عنه لا يفرق بين ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا لهذا المكان أو صلى فيه لأن الصلاة أدركته، فهو يصلي في كل موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صلى فيه لأن الصلاة أدركته أو صلى فيه يقصد هذا الموضع في الصلاة. أي نعم. ومع ذلك أي نعم كما قال، ومع ذلك فلا نعلم أحدا من الصحابة يعني وافقه عليه، بل خالفه أبوه وغيره لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع. نعم. قال ابن عبد البر، نعم قال هنا قال ابن عبد الباقي، لا هي خطأ ابن عبد البر في النسختين هذا، لكن في هامش ألف أين لعل قال الناسخ أو قارئ النسخة لعله ابن عبد البر. ابن عبد البر ما شرح الموطأ، يعني هو شارح الموطأ ابن عبد البر. نعم. قال ابن عبد البر، نعم قال ابن عبد البر في شرح الموطأ: روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد، قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. انتهى. نعم. هذا أيضا عن مالك رضي الله عنه، كره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. نعم. وقال ابن وضاح، وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا. إنما هلك أو أهلك بنسخة إنما هلك أو أهلك. نعم. بنسخة هلك. نعم. طيب هلك. فقال: نعم. إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمض ولا يتعمدها. لعلنا نكتفي عند هذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والمسلمين جميعا إلى ما يحب ويرضى. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه الأمين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم. بقي عدة وعدتكم بها، وهي سؤال سائل سأل أمس، قال: إذا وجد المسألة فقهية، إذا وجد في ثيابه منيا وهو يعني كيف، وهو لا يدري متى، ربما احتلم لا يدري متى، فما هو حكمه؟ وذكرت له أنه يعني ينظر إذا كان الثوب لا يلبسه، إذا كان من آخر نومة نامها، فمثلا إذا رأى المني في الصباح فيكون آخر نومة قبيل الفجر، يكون قد صلى الفجر وعليه جنابة، يعيد صلاة الفجر كما فعل ابن عمر رضي الله عنه صلى بالناس، ثم لما ذهب في يعني في وسط الضحى ذهب يبول، رأى في سراويله أثر المني، ثم أنه رضي الله عنه اغتسل وأعاد صلاة الفجر ولم يأمر الناس بإعادتها. على كل حال يحتاط أيضا ويعيد الصلوات من آخر نومة نامها يظن أنه احتلم فيها، من باب الأحوط آخر نومة نام فيها هي التي يعني يبنى عليها إعادة الصلوات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هل من سؤال أو مشير؟ نعم، عليكم السلام. يأخذ من طولها وعرضها. المشايخ، وأعرف هذا عن سماحة شيخنا عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن باز، يقول يعني يقولون الحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه. أقول على كل حال هذا رأي ابن عمر رضي الله عنه، إذا ثبت، إذا صح، مع أن هذا فيه كلام، هل يصح عنه أو لا يصح؟ ها؟ في صحيح البخاري إذن هذا صحيح. قال بعض الإخوة الحجة في روايته لا في رأي، لأنه هو روى، هو الذي روى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرخ اللحى. على كل حال المسألة، يا ليت المسألة تقتصر على هذا المسألة. اي نعم، الأمر إن شاء الله اي نعم ربما زادت المسألة. هذا صحيح الحديث، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالصلاة فيه النافلة أو الروضة أفضل أن يصلى فيها النافلة، لكن إذا أقيمت الفريضة فالأفضل هو الصف الأول خلف الإمام. هنا جمعا بين النصوص، لأن أفضل الصفوف هي يعني ما يلي الإمام وميمنة الصف والصف الأول ثم الذي يليه. هنا يعني فينتقل من الروضة في حال صلاة الفريضة ليصلي خلف الإمام أو في ميمنة الصف الأول أو في الصف الأول إذا لم يدرك الميمنة. أي نعم، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فكلما كان الصف هو الأول بعد الإمام كان أفضل من الذي بعده، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، بالعكس. أي نعم نعم. كيف؟ أي لا، هو الربح بارك الله فيك يحكمه السوق، الربح يحكمه السوق، وإذا انتفى الغرر وانتفى الاحتكار إن شاء الله لا بأس، يعني فالربح يحكمه السوق. إذا كان ثمن السلعة في السوق من غير غرر ومن غير احتكار، الممنوع هو الغرر. ويعني حتى أنا أظن بعض الدعايات التي تروج أنها من نوع الغرر، إذا انتفى الغرر وانتفى الاحتكار أي نعم فالحكم للسوق. إذا كان السوق يحكم السلعة، قد تشتريها مثلا من سوق بثمن لكنها في سوق آخر قد يرتفع ثمنها إلى الضعف أو إلى أكثر، إذا كان هذا هو حكم السوق وهو حكم من غير احتكار ومن غير غرر، يعني غرر من البائع في السلعة، أرجو أن لا يكون بذلك بأس، المسعر هو الله. نعم نعم. هو الذي فعله السلف والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في حجة الوداع لم يكرروا العمرة، إنما عائشة رضي الله عنها لأنها حاضت ولم تطب نفسها يعني إلا وأن تأتي بعمرة مفردة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولا وما ذكروا أن عبد الرحمن اعتمر، ف لو كان تكرارها مشروعا لاغتنم هذه الفرصة. هو قد تعب وآتى مع عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا، فكان لو كانت مشروع لو كانت تكرارها مشروعا لاغتنم هذه الفرصة واعتمر مع أخته، لكن لم يفعل هذا. هو الأحسن حتى تخرج من الخلاف أن تفرد العمرة بسفرة، بسفرة إيه نعم بسفرة يعني من ال... لكن لو فعلت من الحل مثلا ذهبت إلى الحل وأحرمت بالعمرة تنعقد عمرتك، أقول أتممها من التنعيم من الحل أدنى الحل التنعيم. أقول صاحب هذا السؤال يعود للمرجع ويخبرنا بمرجعه، لكن الذي نعرفه هو ما ذكرته يعني، ولا ينفي أن يكون جميع الصحابة يعني رضوان الله عليهم أخيرا تابوا إلى أبي بكر وعمر وأكملوا تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعروف أن أبا بكر هو أول من دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على برده، وهو الذي قبله بين يعني بين عينيه في جبينه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس، وعمر رضي الله عنه كان قد ذهل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يتوعد الناس من زعم أن الرسول قد مات ضرب عنقه بالسيف، حتى دعاه أبو بكر وقال على رسلك يا عمر، فلم يلتفت إليه. ثم تنحى أبو بكر ناحية وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نزلت في أحد لما أشاع الشيطان أو نشر الشيطان أن محمدا قد قتل، فكانت من الدروس التي يعني قررها الله عز وجل بعد غزوة أحد. على كل حال أخونا هذا إذا أي واحد عنده معلومة لا بد أن يرجع إلى المصدر ويحرر المعلومة ويطلعنا عليه. نعم خذ الزيادة من البنك وتخلص منها. يعني أولا أنت لا تودع بهذا القدر، لكن لو قدر أنه جاءتك زيادة أولا تنتهي عن هذا الإيداع، أودعها في يعني في شيء لا زيادة فيه، أو أودعها كما هو المعروف من الودائع والأمانات بدون يعني ما تفعله بعض البنوك من أنه أمانات بزيادة إلا أن تكون مضاربة، هذا شيء آخر. لكن لو بوليت مثلا وأصبح هناك زيادة يدفعها لك البنك فلا تدعها للبنك، وخذ هذه الزيادة وتخلص منها بنية التخلص منها، تخلص منها بإعطائها أحد من المحتاجين بنية التخلص، لأنك لو نويت بها أيضا القربة الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه الزيادات التي تعطى يعني إياها على مبلغ معين كان يكون في 100% 5% أو في 100% 6% بدون أن تكون مضاربة على شبه ما القروض التي بفوائد، هذه فوائد ربوية، خذها من البنك إذا كان من البنك وتخلص منها. أما إذا كانت من فقير من فقراء المسلمين فلا، لك رأس مالك فقط وأعفيه من الزيادة. أي نعم. إذا أمكن أيضا أن توضع الزيادة في بيت مال المسلمين فبها، لكن إذا ما أمكن في بلدان أخرى ليس هناك بيت منتظم أي نعم بيت مال المسلمين فتأخذ هذه الزيادة، لا تتركها للبنك ولا تتركها للمرابين بل خذها وتخلص منها بنية التخلص. نعم يا شيخ. أي الحين ما في شيء، ما في شيء. نعم نعم. كان المسجد الأقصى كان يعبد الله فيه. المسجد الأقصى كان يعني أول مسجد، أول بعد المسجد الحرام، بعد البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. المسجد الأقصى يعني هو القبلة الأولى، قبلة الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. و كان يعبد الله فيه وهو القبلة الأولى، فنسخ الله عز وجل هذه القبلة بالقبلة إلى البيت الحرام. فالمسجد الأقصى من المساجد التي أسست على التقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. أي حديث؟ لا صحيح، حديث صحيح وتقديره متواتر. نعم. وتقديره تقدير المحذوف: لا تشد الرحال إلى مكان أنيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. هنا مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. سمي المسجد الأقصى، سمي المسجد الأقصى. إذا قيل حرم المسجد على أساس قيد بهذا، حرم المسجد من باب يعني المعنى اللغوي العام فلا بأس، لكن المسجد الحرام الذي وصف بأنه حرام، وهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه كما حرم إبراهيم مكة، فيأخذ حكمه. أي نعم. والمسجد الأقصى أيضا له حرم، له حرم، لكن حرم يقيد به، إنما يطلق عليه المسجد الحرام، ما عند الإطلاق ينصرف إلى المسجد الحرام، المسجد الحرام المعروف عند الإطلاق. أي نعم. يعبد الله فيه. الأصل الإسلام هو دين الأنبياء، الإسلام هو دين الأنبياء، هو دين الأنبياء من أولهم، من أولهم إلى آخرهم، هو دين، دينهم الإسلام. فكان المسجد الأقصى يعبد الله فيه، ويعبد ولا يزال يعبد الله فيه، من البيوت، من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهو القبلة الأولى. فاليهود بمجرد مسمى يهود، لو استقرأت ذكرهم في القرآن وجدت أنهم يذكرون في معرض الذم ولا يذكرون في معرض المدح. إذا ذكر، إذا قيل يا أهل الكتاب، قد يكون في بعض المواضع يذكر مدحهم في معرض ذكرهم أو نسبتهم لأهل الكتاب. فموسى على الإسلام، على ملة الإسلام، عيسى على ملة الإسلام، كل الرسل والأنبياء كلهم على الإسلام، وقد أخذ على كل واحد منهم الميثاق بأن إذا بعث محمد أن يتبعوا ويؤمنوا به أيضا، وكلهم يوصون بهذا. نعم. أي مسجد؟ والنصارى. اي نعم. يعني يصلون داخل المسجد ويذبحون القرابين عنده. انا لا ادري عن يعني هذه تحتاج الى يعني حاطه ماذا يفعل اليهود، لكن انا قلت ونبهت، قلت انه اليهود يعني حينما يذكرون بوصف اليهود لا يذكرون بخير. اي نعم.